المهيورة، إيه من السنن المهيورة بل المجهولة عند افتتاح الصلاة؟ من الثابت في صحيح مسلم من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالله أكبر. كثير منا اليوم يخالفون هذه السنة، ولسنا بحاجة أن نكرر السبب في ذلك، فلا هو الجهل بالسنة وحياة الناس على تقاليد الأبناء للآباء والآباء للأجداد، وفقت الناس لأهل العلم الذين يلقنونهم العلم، وما أظنكم إلا وأنتم تذكرون معي ما هو العلم. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة إلى آخره. لستم بحاجة أيضا إلى أن أذكركم بهذا الواقع المؤلم، وهو أنه نادرا ما تجدون من يعلمكم العلم، من يقول لكم قال الله قال رسول الله، فعل رسول الله كذا، أمر بكذا. هذا يكاد مفقودا ليس في بلدكم هنا، العالم الإسلامي كله، أي مصيبة الدهر. لذلك من واجبي علي أن أهتبد كل فرصة تسنع لي بالتذكير ببعض هذه السنن التي ذهبت مع الزمن لقلة أهل العلم، كما أنبأنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ومسلم، قال: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا أضلوا. فمن هذه السنن التي أماتها الناس بسبب جهلهم وعدم وجود من يعلمهم شؤون دينهم، افتتاح الصلاة بتكبير الإحرام. قد يشكل هذا على بعض السامعين، لأن لا أحد إلا هو يقول الله أكبر، لكن هو لا يفتتح الصلاة بالله أكبر، هو يفتتحها بكلام ما أنزل الله به من سلطان. هو يقول: نويت أن أصلي 4 ركعات فرض العشاء مقتديا بهذا الكلام، وربما يضيف إلى ذلك شيء من كلام آخر ما أنزل الله به من سلطان. الله أكبر، وين إجت التكبيرة؟ في المؤخرة. في المقدمة إيش كان فيه؟ نويت أن أصلي إلى آخره. هذه النية يا أخوانا لا أصل لها، لا شرعا ولا عقلا، لا شرعا ولا عقلا. أما الشرع فقد ذكرنا لكم الحديث عن عائشة أن الرسول كان يفتتح الصلاة يا الله. فإذا أنت إذا قمت تصلي وتقف بين يدي الله عز وجل تعبده، فعليك أن تستفتح الصلاة بالله أكبر، كما قال عليه السلام: تكبيرها التحريم وتحليلها التسليم. تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، أي أول ما يدخل المسلم بالصلاة يفتتحها هو بقوله الله أكبر، حينما يخرج منها يقول السلام عليكم. فهذه المقدمة، بل هذه الكريش اللي مضى عليها الزمن المصدي، هذه خلاف السنة وخلاف ما أجمع عليه الأئمة الأربعة وغيرهم، حيث اتفقوا أن النية أقلها القلب ليس باللفظ. وفرعوا على ذلك بعض الأحكام، فقالوا لو أن رجلا قام يصلي فلوى بقلبه أن يصلي صلاة الوقت، يرحمك الله، نوى بقلبه أن يصلي صلاة الوقت، نحن الآن صلينا العشاء، نوى بقلبه أن يصلي صلاة العشاء لكنه قال بلفظه صلاة المغرب، فهل صحت صلاته أم لا؟ قال صلاة صحيحة، لأن اللفظ لا عبرة له، العبرة بما وقع في القلب، ونيته في القلب كانت مطابقة للواقع صلاة العشاء، لكن لفظا قال صلاة المغرب لا قيمة له. ثم فرضوا صورة أخرى معاكسة لهذه، قام ليصلي صلاة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.